أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: فقرأها برفع العين، وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صنع رجل من الأنصار طعاما فأكلوا وشربوا وانتشوا من الخمر، وذلك قبل أن تحرم. قال: فاجتمعنا عنده فتفاخروا، وقالت الأنصار: الأنصار خير، وقالت المهاجرون: المهاجرون خير. فأهوى له رجل بلحي جزور ففزر أنفه، فكان أنف سعد مفزورا، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله سبحانه: فهل أنتم منتهون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت، وفي رواية: فقال بعضهم: قد قتل سهيل بن بيضاء وهي في بطنه. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله لها تعلق بالآيات في سورة المائدة، منها قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. في القراءة التي في هذه الآية، الآية في المعنى أن الله عز وجل كتب على بني إسرائيل في التوراة القصاص، أن يقتص بمثل هذا الشيء، فهذا عدل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفرض علينا مثله أيضا عندنا، فجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، وجاء في القرآن أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى عن هذا الأمر الذي كتبه على بني إسرائيل، وساقه في سياق التشريع أن هذه شريعة ربنا سبحانه، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخذ هذا من القرآن وبوحيه بسنته صلوات الله وسلامه عليه، أرشدنا إلى أن هذه الأحكام يعمل بها في شريعته. ذكر هنا حديثا لأنس بن مالك بإسناد في ضعف، روى أيضا أبو داود، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها، يعني هذه الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والروح قصاص، فقرأها بالرفع. الإسناد هنا عند أحمد إسناد ضعيف، ولكن الآية هذه قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قراءة الكسائي، قراءة الكسائي. هذه الآية فيها أربع قراءات: قراءة نافع يقرأها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يوافقه على هذه القراءة بالفتح فيها عاصم وحمزة وخلف يقرؤونها كذلك، إلا كلمة الأذن يقرؤونها بضم الذال، أما نافع فأقرأها الأذن الأذن. قراءة الكسائي هيقرأها كما سمعنا: والعين بالعين، إلى آخر الآية. باقي القراء يقرؤونها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص بضم آخرها. هذه الآية يعني قد يأتي حديث في بيان قراءة من القراءات ويكون الحديث إسناده ضعيفة، ولكن القراءات لا تؤخذ من كتب الحديث، القراءات تؤخذ من كتب القراءات وتؤخذ مشافهة من القراء، فلذلك القراء سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وقالوا لمن بعدهم ورووا لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من قراءات، فكل منهم يذكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذه القراء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم، فالتابعون يأخذونه متواترا عن الصحابة، والذين يلونهم يقرؤونه على هؤلاء. فلذلك علم القرآن بقراءاته يؤخذ من القراء وليس من كتب الأحاديث، إنما القراء يقرؤون، وهذا قارئ يقرأ على الشيخ فلان، وهذا يقرأ على فلان، وهذا يقرأ على فلان، تأتي القراءات متواترة، يعني سمعها جمع عن جمع عن جمع حتى منتهى السنة، لغاية ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمنع العادة اتفاق هؤلاء على الكذب. فعلى ذلك اللي عايز يعرف قراءة من القراءات فيقوم يرجع إلى كتب القراءات في ذلك، فيعرف هذه القراءة من قرأها، أي القراءات تكون قراءات متواترة، أيها تكون من الشواذ من القراءات، فالقراءات الشاذة لا يقرأ بها حتى وإن ثبتت في الصحيحين في البخاري ومسلم. فإذا ثبتت قراءة فقرأ الحسن كذا، قرأ فلان كذا، فلا يقرأ بها طالما أنها لم تتواتر. لكن القراءة المتواترة وإن ثبتت في مسند الإمام أحمد مثلا وساقها بإسناد ضعيف، ولكن القراء قرأوها متواترين لغاية ما يصلون إلى الصحابي الذي قرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا هكذا، فعلى ذلك يؤخذ منه. ولذلك حط ابن الجزري فيها القاعدة اللي قال في طيبته: وكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا نحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. كل ما وافق وجه من وجوه النحو، وكان لرسم المصحف يعني موافقا لرسم كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكان للرسم احتمالا يحوي. فلذلك إذا جاء شيء بزيادة على ما في رسم الخط خط المصحف فلا يؤخذ به، لكن لابد أن يكون في كتاب الله عز وجل ولو احتمالا يحويه ذلك. فمثلا قراءة زي فتبينوا فتثبتوا، إذا شلنا النقط اللي فيها هتبقى هي الكلمة، ولكن إذا وضعنا النقط حد يفرق بين تبين وتثبت، فذان هذه قراءة وهذه قراءة، فالقراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها موجود في رسم الخط المصحف. من الأحاديث هنا في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الحديث تعلق بها حديث رواه الإمام أحمد هنا، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، عن سعد بن أبي وقاص، وحديث طويل جدا ولكن هنا مختصر: صنع رجل من الأنصار طعاما فأكلوا وشربوا وانتشوا من الخمر. ده قبل تحريم الخمر. صنع رجل من الأنصار طعاما وحضر المهاجرون أو بعض الأنصار وبعض المهاجرين فأكلوا وشربوا وانتشوا من الخمر، بدت تذهب عقولهم، وذاك قبل أن تحرم. قال: فتفاخروا، وقالت الأنصار: الأنصار خير. أن كعادة الناس في التفاخر كانوا في الجاهلية يتفاخرون، فلما لعبت الخمر بعقولهم رجعوا لما كانوا عليه في الجاهلية من أخلاق التفاخر. فالأنصار يقولوا: إحنا أحسن منكم، وهجرون يقولون: إحنا أحسن منكم. قالت الأنصار: نحن الأنصار خير. وقالت المهاجرون: المهاجرون خير. فأهوى رجل له بلح جزور ففزر أنفه. سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرجل من الأنصار أخذ فك بعير، لحي بعير، الفك بتاع البعير، وانضرب بأنف سعد بن أبي وقاص ففزره يعني شائله ونخيره، فكانت أنفه مفزورة رضي الله تبارك وتعالى عنه بسبب هذه الضربة في وجهه. فكان أنف سعد مفزورة، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قذارة ونجاسة من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أدي عداوة أهي، إنه يشربوا الخمر وبعدين يضربوا بعض، بعد ما ذهب أثر الخمر يقوم يفوق إلى مناخيره فزرت، كل ما يبص في المرايه يفتكر فلان اللي عملها لي، يقوم في بغضاء في النفوس فيما بينهم. فهذه الخمر، يجي الواحد يضرب اخاه فيشده، يفتح دماغه يشوه وجهه، فبعد ما يذهب اثر الخمر ينظر في وجهه في المرايه يجد فلان هذا الذي شدني، فلان ده ما عندوش رحمه عمل هذا الشيء، يبقى في بغضاء في القلوب فيما بينهم بسبب الخمر. فبين الله عز وجل لهم ذلك: انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذه الخمر توقع العداوة وتوقع البغضاء. إذا شربوا الخمر قد يكفرون بالله عز وجل بكلام الكفر، كما صنع بعضهم، شربوا خمرة وقام أحدهم يصلي بهم فقرأ الآية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فقرأها أعبد ما تعبدون وهو يصلي، فنطق بالآية بدل الآية، ذهبت الخمر بعقله فإذا به يتكلم كلام كفر وهو في صلاته. فأنزل الله عز وجل يحرم عليهم أن يصلوا وهم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل، الآية. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الميسر القمار، القمار الواحد يلعب قمار مع زميله يقامره فيقمره يغلبه في القمار وياخذ منه ماله. بعد ما خلص الأمر أثناء اللعب أهو ممكن واحد يتهور ويقامر بالمال بتاعه وضاع عليه المال. بعد ما خلص اللعبة يبتدي بعد ذلك يتفكر أخذ مالي وأخذ، بل كانوا يقامرون على أهله، على أهلهم. الرجل منهم يلعب قمار مع زميله ويقامر على إيه؟ على المال. خلص المال يقامر على زوجته، على زوجته. يقوم زميله خد منه المال وخد منه الزوجة وقعد هو محروبا حزينا على ما ضاع منه وما يقدرش يعمل حاجة مع الآخر. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى حرم هذه الأنجاس عليهم ومنعهم منها لخير لهم يعلمه سبحانه وتبارك وتعالى، وقال محذرا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذه الأشياء تصد عن ذكر الله سبحانه، وكأنه يشير إلى علل لمنع من أشياء. فكل ما صد عن ذكر الله وصد عن الصلاة من لهو وغيره فهو حرام، فهو حرام. كل ما يصد المسلم عن ذكر الله سبحانه وعن الصلاة فهو محرم عليه أن يصنعه. كثير من الناس تلاقيه يقعد يتفرج على التلفزيون ويسيب الصلاة تضيع على الصلاة، قد يدمع صلاة إلى صلاة وقد يضيع الصلاة وينام عنها. إنسان يجي ماتش كورة يسيب صلاة الجماعة ما يصليش عشان يتفرج على ماتش الكورة. كثير تجد هذا الشيء، وربنا يخبرنا ويحذرنا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فما كان من أشياء توقع بين المسلمين العداوة والبغضاء وتصدهم عن سبيل الله، عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي داخلة تحت هذا الحكم، ولكن بعض الأشياء أشد من بعض في التحريم. من الأحاديث حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها. والصحابة يحب بعضهم بعضا، الأخوة الإيمانية فيما بينهم، كل إنسان ما بيقولش نفسي نفسي، بل إنه ينظر في نفسه وإخوانه ومن مات منهم أيضا. فهنا لما أنزل الله تحريم الخمر تذكروا سهيل بن بيضاء كان شارب خمر ومات بعدها والخمر في بطنه، يا ترى إيه الأمر اللي فيه، هيروح الجنة ولا يروح النار. فلان اللي شرب الخمر ومات بعدها، إخواننا شربوا الخمر وجاهدوا في سبيل الله وقتلوا، إيه الحكم اللي فيهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بيان أن المؤمن بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام التي أنزلها الله عز وجل حتى هذا الحين ومات على ذلك، هذا مؤمن كامل الإيمان مصدق لما جاء من عند الله، حتى وإن كان في هذا الحين لم ينزل تحريم الخمر، لم ينزل تحريم الخمر، خلاص هو آمن بما نزل من كتاب وما جاء من سنة حتى هذا الحين. فهذا مؤمن عمل الصالحات، أكل وشرب مما أباح الله عز وجل، مات على ذلك، ما لهوش جناح. الجناح على من جاءه التشريع بأن هذا حرام فأكل هو حرام وشرب هو حرام، هذا الذي عليه الجناح. أما الذين ماتوا قبل أن تحرم فلا جناح عليهم في ذلك. ولا يجوز لأحد أن يحتج بهذه الآية على أنه يجوز أن يشرب الخمر الآن بعد تحريمها طالما أنه يعمل الصالحات. وقد تأولها رجل من الصحابة لم يفهمها في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فشرب الخمر، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وأقام عليه الحد. فإذا به يتأول هذه الآية ويقول ربنا يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. أنا بتقي ربنا وأنا مؤمن وأنا بعمل الصالحات. فعمر بين له معنى هذه الآية، قال لهم يخبروه عنها، فإذا أصر على ذلك يبقى على ذلك هذا مرتد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا لم يصر على ذلك وتاب يتوب الله على من تاب. فعلم ذلك فاعتذر الرجل وتاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى مما أخطأ في فهمه في ذلك. فلا يجوز لأحد أن يحتج بهذه الآية على أنه يجوز له أن يأكل ويشرب الحرام طالما أنه بيعمل الصالحات. كيف يكون يعمل الصالحات وهو يأكل ويشرب الحرام؟ هذا من العمل الخبيث وليس من العمل الطيب. الآن اللي شاع بين الناس أنه يترك الفرائض التي فرضها الله عز وجل ويقول لك أنا كويس، أنا كويس، أنا طيب، أنا ما بعملش حاجة غلط، يقوم ما يصليش، يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما أنا بعملش فحشاء والمنكر. وأكثر من فحشاء أنك تترك الصلاة، هذه كبيرة من الكبائر، هذا كفر من الكفر أن يترك الإنسان الصلاة. إن جحدها كفر وخرج من الملة، إن لم يجحدها وأقر بها فيطلق عليه الكفر أنه من الكفر وإن كان كفرا دون كفر. أي مصيبة أفظع من هذه المصيبة؟ اللي يقول أنا كويس، فين كويس في إيه؟ الإنسان اللي ترك الصلاة ترك عهد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ضيع أعظم الأمانات ويقول أنا قلبي طيب وأنا كذا وكذا. فالناس يخدعهم الشيطان بمثل هذه المقالة. فعلموا الناس أمر دينهم، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.